يقول الصحيح أن من جلب المحتار يوم يأتي يوم القيامة يوميها ويأخذ من حسناته حتى يرضى أم يأخذ؟ يقول هل إذا طلب هذا الفرد من الزوج في الحياة مسامحة عموما والزوج سامحه عموما بدون أن يعرف السبب هل هذا يبرئ ذمته وجزاكم الله خيرا؟ الأمر كبير في هذا، الأمر كبير في هذا، إنما يدري بزوجة واحد وهو لا يدري، وبعد ذلك يأتي يقول لي سامحني، وهو يقول في أمري مسؤول، وإذا الأمر أكبر من ذلك.